أطلق القول الرباعي قد ما كان مجرد ولا مزيد للثلاثي بل كان رباعي، فهذا في فيما يظهر من ظاهر العبارة يشمل الرباعي المجرد والرباعي الذي هو ثلاثي مزيد فيه بحرف واحد. ملحق بالرباعي. أيوة، في ملحق وفيه ثلاثي أيضا مزيد فيه بحرف واحد يشمل كل هذا قول الرباعي. فعلى كل هذا السياق إلا إذا نفهم السياق ماذا يريد. وذكر الشيخ قال أن أبواب الرباعي كلها متعدية إلا ما كان على وزن فعلان. شوف شوف شوف شوف يقول إيش إن إيش أبواب الرباعي كلها متعدية إلا ما كان على وزن فعلان. إلا ما كان على وزن فعلان. انظر هذا الكلام أن الفعل الرباعي متعد إلا ما كان إيش على وزن فعلله نحو الدربخة إلا ما كان على وزن فعلله. ها فلا يكون إيش فإنه على عكس المتعدي لا يكون لازما. نعم هو التركيب في شيء، لكن خلاصة ما يريد أن الفعل الرباعي ها إذا كان مجردا، وهذا هو المراد الفعل الرباعي المجرد قد يكون متعديا وقد يكون لازما، هذا الخلاصة من مراده. الرباعي المجرد قد يكون ايش لازم قد يكون لازما وقد يكون متعديا. اللازم تقول ايش دربخة، ها ما معنى دربخة؟ طأطأ رأسه، لكن هنا يقال دربخة فقط. وقد يكون الرباعي المجرد متعديا كأن تقول تحرج تحرجت البرميلة أو حرجم الراعي الإبلة. إذن فهذا التعدي واللزوم واقع في الفعل الرباعي المجرد، إما أن تجده متعديا وإما أن تجده لازما، والنظر بعد ذلك أيهما أكثر، هل اللازم أكثر في استعمال العرب أو المتعدي، هذه مسألة أخرى. لكن المقصود أن الرباعي المجرد قد يكون متعديا وقد يكون لازما. شو عيد بيته أيضا عيد وغالب الرباعي عدي ما عدا سال لا ساكي سنك ضربة خفتدا. هذا البيت مراده من هذا اللي قلنا الآن إما يكون لازم متعديا، وجاء بمثال اللي لازم فقال إيش ضربة في الأخير، وقد يكون متعديا فعدي. مش واضح الشيخ ايش كلامه ليس واضح لنا فعل لا اعتبره كله يعني لازم، ظاهر كلام انه فعل. ايوه نعم يعني استثنى فعل لا منه في الطرق باقي يكون دائما لازم عند كلام طيب، وهل هذا صحيح؟ ذكرنا انه يكون لازم ومتعد. ايوه بس خالص المهم يفهموا ولذلك لذلك لا بد منه اختيار الكتب الكثرة. المؤلفون يختلفون وهم على درجات، لا بد من اختيار الكتب. نعم نعم.